استاذنك بسافر ايام واجيك وانطالت ايام السفر لا تحاتي حتى ولو طولت ماني مخليك اللي بدونك ويش تسوى حياتي تامر على حاجة بودعك واليك عسى عوض الايام في المقبلات حتى يدي ما ودها تفارق يديك ساكت وانا اشوف البلا في سكاتي ما شفتني يا رحت منك التفت فيك بلاي والله روحتي والتفاتي لكن قبل ما اروح ودي اوصيك وانت الوحيد اللي يقدر وصاتي لحد نسألك وقال لك وين مغليك قل له لوازم لا قضاها ابياتي منطر والنسيان ماني بناسيك يا راس مالي بالحياة وغناتي منطر والسلوان ماني بساليك طيفك معي حتى وانا في صلاتي قلبي هو قلبي اذا مر طريق لولا ضروعي كان عز ومماتي لو جد صدري كان يمديه ياتيك ويبات عندك ويهنا بالمباتي انا وقلبي والغلا ساكن فيك وانت وقلبك والغلا وسط ذاتي غلاك مثل الحكم عند المماليك اكبر طموحي لا كل امنياتي شف في غيابي اي حاجه تسليك لاني بعد كسته مع ذكرياتي احاول اذكر اي شيء يطريك واقول هو سوى ونادي سواتي كني مواجع كل شيء حواليك كني حسبت حساب حزة وفاتي احب لاني ما اقدر انساك وابيك ولا اقدر اخليك يلي تحاتي معنى احب وما اقدر انسى واخليك يعني بدونك ويش تسوى حياتي أستاذنك بعسافر أيام واجيك وانطالت أيام السفر لا تحاتي حتى ولو طولت ماني مخليك يلي بدونك ويش تسوى حياتي تامر على حاجة بودك واليك عسى عوام الأيام ذال مقبلاتك حتى يدي ما ودها تفارق ساكت وانا اشوف البلا في سكاتي ما شفتني لا رحت منك التفت فيك بلاي والله رحتي والتفاتي لكن قبل ما ودي اوصيك وانت الوحيد اللي يقدر وصاتي لحد سألك وقال لك وين مغليك قل له لوازم لا قضاها بياتي وانطر والنسيان ماني بناسيك يا راس مالي في الحياة غناتي وانطر والسل ماني بسالي طيفك معي حتى وانا في صلاتي قلبي وهو قلبي اذا مر طارق لولا كان عزا وماتي لو جض صدري كان يمدياتك وبات عندك وهنا بالمباتي أنا وقلبي والغلا ساكن وانت وقلبك والغرابة حكم عند الممالك. أكبر طموحي لا كل منياتي، شف في غيابي أي حاجة تسلي، لأني بعد كسل مع ذكرياتي. أحاول أذكر أي شيء يطرق وأقول هو سوى ولا ذي سواتي، كني مودع كل شيء حوالك، كني حسبت حساب حزات وفاتي. أحب لأني مقدر أنساك وأبيك، ولا أقدر أخليك يا اللي تحاتي. ما أنا أحب ومقدر أنسى وخليك، يعني بدونك وش